لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أذكار الكرب والحزن. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله عز وجل قدر على أنبيائه وأوليائه أحوالا مختلفة، من ضمن ذلك الكرب، ومن ضمنها السعة، من ضمنها الاستضعاف، ومن ضمنها التمكين، لينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليتعبدوا لله عز وجل بأنواع العبودية في كل الأحوال. فهم عبيد كل وقت، عبيد لله في كل وقت، وليس عبيدا في الرخاء أو عبيدا في البلاء، فإذا جاء الرخاء فقدوا عبوديتهم. لذلك كان الكرب يعتري النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كمال التفويض ومع كمال شهود الألوهية يزول هذا الكرب بإذن الله. ومن هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، تكرار لا إله إلا الله، التعبد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكما ذكرنا أن الحكمة من تقدير الكرب أن يكون هناك تعبد لله سبحانه وتعالى أثناء الكرب، فشهود الإلهية بأن هذه عبوديات نتعبد بها لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو العظيم الذي تتصاغر أمام عظمته كل المحن، كل ما عند الناس في الدنيا. الكروب تأتي غالبا من الأعداء أو من الآلام التي تصيب الإنسان في بدنه أو في أهله أو في ماله أو في أصحابه ممن يحبهم. فتذكر أن الله هو العظيم، وأن هذه الكروبات حصلت لأن العالم كله صغير ضئيل، هذا يهون على الإنسان ما هو فيه، ترتفع نفسه عن ضيق الدنيا إلى شهود عظمة الله وحلمه سبحانه وتعالى. هو توسل إلى الله عز وجل بحلمه أن لا يعجل بعقوبتنا، أن يحلم عنا، فهو الإله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، الكون كله مدبر يدبره الله سبحانه وتعالى، فلا يعجزه تفريج كرب عبد في أرض الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب السماوات السبع، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وذلك حتى الإنسان فعلا كده يرتفع عن يعني حواجز الدنيا التي تجعله ضيق الفكر، ضيق النظر، لا ينظر فقط إلا إلى المصيبة التي نزلت أو الكرب الذي نزل. وسع نظرك، وسع قلبك، يعني ارتفع فوق شؤون الدنيا، تكون الأسوار والمضايق والحصارات والدنيا بأسرها في ملك الرب سبحانه وتعالى كلا شيء، أو ذرة في فلاه، حلقة في فلاه. لذلك ذكر الألوهية ذكر ربوبية العرش مرتين، ذكر ربوبية السماوات والأرض، فذلك أن هذا يتوسل به إلى الله الذي لا يعجزه تفريج كرب عبده المؤمن. والدعاء بالثناء من أعظم أسباب تفريج الكرب. وفي الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الاستغاثة بالله عز وجل عبادة، والاستغاثة بصفاته سبحانه وتعالى التي هي قائمة به سبحانه وتعالى، استعاذة به عز وجل، الاستعاذة بأسمائه، الاستعاذة بصفاته التي هي قائمة به عز وجل هي استعاذة به سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرحمة، لأن الإنسان في كربه وفي همه إذا نزل به أمر مهم، إذا حزبه أمر أقلقه وأزعجه وضاق بسببه، فإنه يلجأ إلى الله. واسم الحي الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى المستلزم لها، لأن كمال الحياة يستلزم كمال السمع وكمال البصر وكمال القدرة وكمال العلم وكمال الحلم وكمال الإرادة، لأن من ليس بحي لا يتصف بهذه الصفات. واسم القيوم الاسم الدال على أو الجامع لمعاني الربوبية، لأنه القائم القيام القيم بأمر السماوات والأرض وما فيهن. فإذا استحضر العبد ذلك فإن ذلك يعينه على زوال همه بلجوئه إلى الله واستغاثته برحمته. فليس لنا إلا أن يرحمنا سبحانه وتعالى. له تكملة حديث حسن وله تكملة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفيه في الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. ضعيف جدا. يا حي يا قيوم، ويدعو بعدها كما في قال هنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي سنن أبي داود عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. هذا من أجمع الأديان، أن العبد يتوسل الله برجاء رحمته وهو عمل صالح. ذكر الألوهية والرحمة توسل بالصفات، وكذلك الختم بلا إله إلا أنت. فالألوهية أعظم ما يتوسل به إلى الله من أسمائه وصفاته. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، استحضار كمال التفويض، كمال الافتقار لله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا تركه إلى نفسه تركه إلى ضيعة، إلى عجز، إلى فقر، فلا يحسن أن يصلح من شأن نفسه، وأن أن يصلح المخلوق من شأن نفسه. والله عز وجل هو الحي القيوم الخالق الرازق المدبر. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كل لحظة كل طرفة عين الإنسان في حالة يا الله سبحانه. وأصلح لي شأني كله من أجمع الأدعية، شأن الدنيا وشأن الدين وشأن الآخرة، شأن الأهل وشأن المال وشأن الولد وشأن العمل وشأن النفس، شأن إصلاح القلب. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة، لا إله إلا أنت. وفي أيضا عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وينفع قال الله الله ربي بنصب يعني على أن يعني أدعوك يا ربي أو نحو ذلك. ولكن الظاهر يعني أو الأقرب في الإعراب أن تكون الله الله ربي لا أشرك به شيئا. صحاب الشهادة البين. وفي رواية منها تقول سبع مرات. بمعنى الرفع بمعنى المبتدأ الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. توسل الله بالربوبية وأنه لا رب له سواه. الله الله ربي والتكبير للتأكيد التأكيد لاستحضار المعنى في القلب أكثر. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أعرف أحد الإخوة أصابه غضروف أعجزه عن الحركة والنوم ألم شديد جدا فعمل عملية فجأة. وصلنا إلى فلان إيه بيعمل عملية مفيش مقدمات كده. وبعدين بعد ثلاث أيام أو أبقى كويس بعدها بيقول جاله ألم فظيع جدا زي اللي كان موجود قبل كده بعد ما اتحسن. راح الدكتور قال له ايه انت شكلك هتعمل عمليه تاني لسه فاتح وده حاجه صعبه جدا. المسكنات خلاص او شكل ياخد مخدرات علشان ما فيش فايده يعني. يقول لي عادي يقول الدعاء ده بس بتاع مثلا 300 400 مره ولا حاجه على الدوام. الله الله ربي لا اشرك به شيئا معنى كمال الافتقار وأنه لا يشرك بشيء في ربوبيته ولا في ألوهيته. الله الله ربي استحضر أنه الذي يصلح شأن العبد ويربه وأنه الذي يدبر أمره وأنه الذي يعلم حاله حتى شفاه الله عز وجل. وعملش عملية بساعتها ورايح جاي في البلاد. وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صحيح صحيح الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. رواه الترمذي وقال حديث وصححه صححه الشيخ الألباني. يعني دعوة عظيمة لأن الله عز وجل قال وكذلك ننجي المؤمنين. فبشهود التوحيد توحيد الألوهية وتنزيه الرب عز وجل عن كل نقص. ذلك أن الناس في الكرب قد يقعون في نسبة الرب عز وجل إلى الظلم أو إلى عدم الرحمة أو إلى وضع الأشياء في غير مواضعها. بعضهم يعترض يقول فبولي كده يا رب انا عملت ايه ونحو ذلك من الاعتراض اما في القلب اعوذ بالله واما على اللسان وهو اشد لانه يعبر عما في القلب مع ظهور اثر ذلك السيد. اعترف بانه هو الذي ظلم اني كنت من الظالمين. وهذا متضمن لكمال الافتقار الى الله عز وجل. ما دعا انه لم يدع بها ده يعني الدعاء الثناء يسمى ايه دعاء ما فيهاش طلب بس من غير طلب هذا افتقار تام الى الله. فهو هي متضمنه في الثناء على الله طلب تفريج الكرب. كذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية له: إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام. وعند أحمد وابن حبان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. صح، حديث صحيح يدل على أن أسماء الله الحسنى أكثر مما يعرف الناس. التوسل إلى الله بالعبودية وأنه عريق في العبودية: إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لم نخرج قط عن عبوديتك. وهذه العبودية يشهد فيها العبودية الاضطرارية ويقر فيها بالعبودية الاختيارية، فكلنا عبيد له عز وجل ولا نريد غير ذلك، كما أن الواقع لا يخرج عن ذلك فنحن لا نريد غير ذلك. ناصيتي بيدك، تفويت كامل وشهود القدر، وأن أمور العبد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يوجه ناصيته كيف يشاء، وهذا يفعله الله عز وجل بالحكمة والعدل. ماض في حكمك، حكم الله نافذ، يكون ما شاء سبحانه وتعالى. ولو أن العبد يملك لدفع البلاء عن نفسه، لكن شهود أن حكم الله والماضي في هذا الموطن الذي فيه ابتلاء يجعل العبد يحسن التفويض إلى الله ويحسن شهود قدرته التامة ومضاء حكمه. ماض في حكمك، والظاهر في هذا الموضع أنه مضاء الحكم الكوني القدري. عدل في قضاءك، شهود أن هذا البلاء الذي نزل هو عدل منه، حين يكون الناس يعني يقولون المنكر من القول ويتهمون ربهم عز وجل بلسان الحال أو بلسان المقال أو في يكتبون في قلوبهم عتابا على القدر واتهاما له، العابد المؤمن في هذا الموطن يشهد عدالة قضائه عز وجل، ثم يقدم بين يدي حاجته التي أعظم الحاجات هي أن يصلح القلب والقرآن، توسل إلى الله بجميع أسمائه وصفاته. سميت به نفسك، كلها سمى الله عز وجل بها نفسه، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو هنا بمعنى واو أمام الواو، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يعني من الملائكة أو من الرسل. الصالحون يتعلمون أسماء الله عز وجل من الكتاب والسنة، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا يدل على أن هناك أسماء لا يعلمها العباد بل هي في علم الغيب عند الله، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الربيع النبات الأخضر الذي يؤكل سريعا بسهولة، فأن يكون القرآن هو غذاء قلب الإنسان، وكذلك أن ينور الصدر ونور صدره، وأن يذهب الحزن. الفرح بكتاب الله عز وجل يذهب الحزن والغم والهم. لماذا؟ لأن الإنسان يحصل له به الغنى بالله سبحانه وتعالى، الغنى بعبادته بالقرب منه، والقرآن يقربك من الله عز وجل، وهذا يجعلك تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. تفرح بآية تتدبرها، تفرح بركعة تصليها، تفرح بسجدة، تفرح بيوم تصومه. أنواع الفرح بالله، بالقرب منه، بفضله عز وجل، التوفيق للعبادة. يذهب الحزن مهما كان الحزن مرتبط بضيق الدنيا على الإنسان، فإذا ارتفع قلبه في الكون الواسع قربا من الله عز وجل زال عنه الشعور بالهم والغم والحزن على ما فات. الحزن على ما فات، والهم بالمستقبل، والغم يكون في الحاضر. الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحزن. الحديث ده له طرق متعددة، واللي عايز يشوفها يرجع في تفسير آل ابن كثير، جاب الطرق المتعددة لهذا الحديث، ما بيتبصش في إسناد لوحده، طالما أن الحديث له إيه؟ إسناد صحيح، دي كلها شواهد. الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحزن. هو أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوم قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه صحاف شكر بن صالح. كما ذكرنا أن الله عز وجل يبتلي أنبياءه وأولياءه بأنواع مختلفة في أمور الحياة، من ضمن ذلك كما يصيبهم الكرب يصيبهم الخوف. هذا هو الخوف الطبيعي الذي يقدره الله عز وجل، يقدر أسبابه لعباده المؤمنين لينظر كيف لجوءهم إليه وتضرعهم إليه واحتماؤهم بجنابه واستعاذتهم به وتضرعهم أن يصرف عنهم هذا الشيء المخوف. في التخليل الأعرق الإسلام صحيح الشيخ الألباني وإسناده ليس به بأس، فوش في مشكلة أصلا. هو الأولاني اللي هو لا إله إلا أن دعوة ذي النون إذ دعا في وهو في بطن الحوت، هو سند السنة في مشكلة. أنا مشكلة حديث اللهم إن النجار كان إذا خاف قوم قال اللهم نجارك في نحورهم، التضرع إلى الله عز وجل لاستحضار الخوف منه عز وجل، وأنه الذي يدفع عن عباده إن الله يدافع عن الذين آمنوا، على أن الخوف الطبيعي يقع في القلب ابتداء، ولا يكون ذلك نقصا في الإيمان ولا ذنبا. فإذا وقع من المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاف، فإنه وقع ذلك له ليعلمنا كيف نفعل إذا خفنا. الخوف الطبيعي ولا يتحول إلى جبن، ولا يثبت الإنسان عن الطاعة، ولا يسيطر على الإنسان فيعجزه عن مواجهة عدوه، بل ينتفع بذلك غاية الانتفاع بأن يتضرع إلى الله عز وجل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الرواية الثانية: ندرأ بك في نحورهم، بك بعونك وتوفيقك ونصرك يا رب العالمين. أن يقدر دافعا في النحور التي تتقدم إلينا، ثم هي موضع الذبح وموضع القتل غالبا. فمن كان استعاذ بالله عز وجل وجعله في نحور القوم يدفع عن المسلمين وينتصر لهم من الكافرين الظالمين المجرمين، كان ذلك من أعظم أسباب النصرة وأعظم أسباب زوال الخوف. كلها الجملتان تدلان على كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة به عز وجل من شر كل ذي شر. روى ابن السني أنه كان صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين. فقال أنس: لقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديه، من بين يديها ومن خلفها. أظن ضعيف، عندكم تخريج له؟ الحديث اللي فات يقول: نعم، بيقول إذا كان في حديث: إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحرهم ونعوذ بك من شرورهم، حتى لو كانوا مسلمين ويخاف ظلمهم، نعم، فإن الله عز وجل آخذ بنواصل العباد جميعا، وهو سبحانه وتعالى يدفع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم ضد الكافرين وضد الظالمين. يقول: وروى أيضا ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله ربي، سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. ضعيف جدا. عز جارك على من أجرته فهو عزيز، وجل ثناؤك عظم الثناء عليك، عظمت الصفات التي تستحق عليها الثناء. روى البخاري عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. هذا من أدوات الخوف من الأعداء، وكما قال عز وجل بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم. حسبنا الله، كافينا الله. وقدم الخبر على المبتدأ على اسم الله عز وجل الاختصاص والاهتمام. الله وحده الذي هو كافينا. حسبنا الله يعني يكفينا الله، هو وحده الذي يكفينا. الاختصاص زي تقديم إياك نعبد، تقديم المفعول على الفعل والفعل، الاختصاص. ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه، ونعم من تفوض الأمور إليه. صارت تستعمل الكلمة يعني كأنها مسبة، يقولك تتحسب عليا، وكلمة عليا دي لم ترد في موضع لا في كتاب ولا في سنة. يعني حسبي الله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله فيك. هي ليست في شخص أو على شخص، إنما يكفيك الله سبحانه وتعالى وتفوت وتوكل عليه في شأن الخلق جميعا. عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى دين رجلين فقال المقتضي فقال المقتضى عليه فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. كيس العقل والعمل والصعوبة في التفكير، وليس أنك تعجز عن إقامة الحجة ثم تحسب كما يقولون، إنما تفعل ما أمرت به، خذ بالأسباب، افعل ما ينفع، احرص على ما ينفعك، اعمل، أقم حجتك في الخصومات بالحق، فإذا عجزت بعد ذلك عن شيء وقد تعجز فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ضعيف جدا، ضعيف ضعيف، سمعناه جميل حقيقة. هو احنا الذكر ثابت في الاحاديث الصحيحة، بس عشان ما يوضعش في غير موضع تستفيد منه هذا الامر. ما يقول اذا استصعب عليه امر؟ رواه ابن السني عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. قال ابن السني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمنع أحدكم أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم ردني بقضائك وبارك لي فيما قدر حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. ضعيف. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.